الرحيم. قوله تعالى فلا تظالموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإتان الخاء المعجمة وفتح الياء الإبرة ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث 25 الدثور هو بضم الدال والتاء المثلثة في الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله صلى الله عليه وسلم وفي قطع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة هو كناية عن الجماع إلى نوابه العبادة وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإرفاق النفس وكفها عن المحارم. الحديث 26 السلام بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وجمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي 360 مفصلا ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27 النواس بفتح النون وتشديد الواو وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها والفتح أشهر والفتح أشهر. قوله صلى الله عليه وسلم حاء بالحاء المهملة والكاف أي تردد وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث 28 العرباض بكسر العين وبالموحدة ثانيا بالسين المهملة والياء المثنى من تحت. قوله رضي الله عنه ذرفة بفتح الدال المعجمة والراء أي سالت. قوله صلى الله عليه وسلم بالنواجد هو بالدال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأبراس والبدعة ما عمل على غير مثال سابق. ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو حدها باعتبار لسان العربي لا باعتبار الشرع وقد تقدم بيان حدها الشرعي. والبدعة ما عمل على مثال سبق. الحديث 29 وذروة السلام بكسر الدال وضمها أي أعلى ملاك الشيء بكسر الميم. ذكر بعض المتأخرين أيضا فيها الفتح والكسر أفصح الثلاثة فيقال ذروة ودونه ذروة ودونهما ذروة. ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك. قوله صلى الله عليه وسلم يكب هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30 الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة. قوله رحمه الله منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة عامة أهل النسب يذكرونها باسم خشين. قوله جفتون بضم الذين والتاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32 ولا ضرار بكسر الطاد المعجمة. الحديث 34 فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35 ولا يخذل ولا يخذل بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الدال المعجمة. ولا يكذب هو بفتح الباء وإسكان الكاف. قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أن يكفيه من الشر. الحديث 38 قوله تعالى فقد آذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. بالنون كما ذكر هو استعاذني وبالباء استعاذ بي وكلاهما وقعتا في رواية الحديث عند البخاري. الحديث 40 قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42 قوله صلى الله عليه وسلم عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله صلى الله عليه وسلم في قراب الأرض بضم الكاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشر معناه ما يقارب ملأها. فصل